تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ونصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. تبارك تعاظم تقدس تعالى عظمت بركته وعمت الدنيا كلها. هذا الذي إن شاء جعل لك يا رسول الله محمد صلى الله وسلم خيرا من ذلك الذي قالوه لك إذ قالوا بالأمس ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويشمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك أو تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحت الأنهار. قالوا هذا كيف يكون رسولا لله وهو فقير يحتاج للسوق ويطلب ويأكل, لما ما يكون معه ملك, لما ما تكون له جنات وبساتين وقصور عالية يسكنها. لما قالوا هذا سلاه ربه وعزاه وبين له أن دعواهم هذه كلها باطلة ولا خير فيها. تبارك الذي إن شاء لو أراد وأحب لجعل لك خير مما قالوه من القصور والجنات وإلى ذلك. إن شاء جعل لك خير من ذلك جنات بساتين تجري من تحتها أي من خلال أشجارها الأنهار ويجعل لك قصورا لا قصرا واحدا. والقصر البناء العالي الرفيع الحصين. ثم قال تعالى بل كذبوا بالساعة. هذه العلة, هذا هو السبب. لو آمنوا بيوم القيامة وما يجري فيه ويتم من تعذيب أو تنعيم لو آمنوا حق الإيمان والله ما وقفوا هذا الموقف ولا قالوا هذا القول. فهذا التبجح وهذا الكلام وهذا التطاول وليم وليم ناشئ عن كونهم ما يؤمنون بيوم القيامة. وهذا الذي قررته بين الأبناء والإخوان مدة طويلة يتكرر. الشخص الذي لا يؤمن بالله ميت, اعتبروه ميتا لا تكلفوه بشيء فإنه لا يقضي عليه ولا يقدر لموته. والذي لا يؤمن بيوم القيامة بانتهاء هذه الدنيا وإتيان الحياة الأبدية الآخرة الذي لا يؤمن بهذا لا يوثق فيه في شيء ولا يعول عليه في شيء ولا يؤتمن على شيء لأنه شر الخلق. والحمد لله هذا الله تعالى يقول بل كذبوا بالساعة. لو آمنوا بيوم القيامة ما قالوا هذا الذي يقولون, لكن ما داموا لا يؤمنون بأن هناك حياة أخرى يتم فيها الجزاء على الكسب في الدنيا إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم, ما داموا لا يؤمنون يتبجحون ويقولون أصلا من هذا. معشر المستمعين أريد القول الذي لا يؤمن بالله كالبلشفية وشيوعية. هذا ميت، لا تقل له صم ولا صلي، لا تقل له تأدب ولا تقل له كذا، ميت. حكم الميت، والذي لا يوم بالدار الآخرة وما يتم فيها من جزاء على العمل في هذه الدنيا، إما بالجنة دار السلام وإما بالنار دار البوار، الذي لا يمضي يوم القيامة لا يوثق فيه ولا يؤتمن على شيء ولا يصدق في شيء، ما عنده مانع يمنعه من أن يفجر ويكذب ويظلم ويقول الباطل والشر. هل فهمتم هذه؟ وهذا ربنا تعالى يقول: تبارك الذي إن شاء جعل لك يا رسول الله خير من ذلك الذي قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا عديدة، ما هو قصر واحد، بل كذبوا بالساعة. ما قالوا ذلك القول إلا لأنهم لا يؤمنون بيوم القيامة، كانوا لا يؤمنون بالبعث والجزاء والدار الآخرة. ثم قال تعالى: وأعتدنا هيئنا وأحضرنا لمن كذب بالساعة، أي بالقيامة، هيئنا له سعيرا، أنارا ملتهبة مستعرة. ووالله لكذلك، لا يمكن لأحد يكذب البعث والدار الآخرة ويدخل الجنة، والله ما يدخل. مثل، لأنه ما دام لا يوم بالبعث والجزاء ما يعمل خيرا، ما يتجنب شرا، حياته كلها خبث وباطل وشر وفساد، كيف يدخل الجنة إذن؟ وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. سميت القيامة ساعة لأنها ساعة واحدة والحياة أبدية، ما هي ساعة تظهر علاماتها والحياة لا نهاية لها أبدا، ما في حياة أخرى أبدا. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله الذي أوجد هذه الحياة، نحن أوجدناها، أوجدها أباؤنا أمهاتنا، من أوجد هذا الملكوت، من أوجد؟ الله، الله هو الذي أوجد، هو الذي أعلمنا أنه يوجد لنا دار أخرى وحياة أخرى، وليست كهذه بل باقية أبدية. ولما هذه تفنى إذا وتبيد وتنتهي؟ لأنها دار عمل، أوجد هذه الدار وأوجدنا فيها وأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به، فمن استجاب ومات أدخله الجنة، ومن لم يستجب أدخله النار. إلى الدار الآخرة هي دار جزاء على العمل والكسب في هذه الدنيا، إن كان إيمان وصل أعمال جنة، وإن كان شرك وكفر النار والعياذ بالله. وهاه تعالى يصف لنا النار، النار وأنتم تعرفون، يروى أن أحد الصالحين في خلوته في غرفته ضيف، وحدثت نفسه بأن يفحش أو يزني، وعنده مصباح فانوس، فأخذ يقدم إليه صبعه يحترق يصرخ مرة أولى ثانية ثالثة رابعة حتى احترقت صبعه ونجاه الله من السحر. قال: هكذا ما نطيقها في أصبع، فكيف ندخل في عالم بكامل ونعيش فيها؟ قال تعالى: إذا رأتهم، أي رأت المشركين والكافرين والفساق والفجار، رأتهم من مكان بعيد مسيرة 500 سنة، بعيد، سمعوا لها بآذانهم تغيظا وزفيرا، فتغيب عليهم وتنظر متى يدخلونها لتبتدعهم. إذا أتهم من مكان بعيد وشاهدتهم وأتهم سمعوا لها تغيبا وزفيرا ما يطاق ذات الصوت ولا يقوى عليه أحد يتمزق. وإذا ألقوا فيها وصلوا وألقوا فيها من ألقاهم الزبانية ملائكة بمهمتهم بوظيفتهم يقال لهم الزبانية 19 ملكا ألقوا فيها مكانا ضيقا مكان ضيق. هل تعرفون المكان الضيق تتصورون الآن غرفة وإلى منزل؟ إن ضرس الكافر في النار كجبل أحد والله العظيم وما بين كتفيه كما بين مكة وقديد 135 كيلو 135 كيلومتر هذا عرضه. وقوله كيف يكون أي مكان لن يحمله ويتسع له؟ عالم شقاء. ومن أراد أن يتفقه فلينظر إلى كوكب الشمس وليسمع قول العلماء قديما وحديثا وأن الشمس أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة والله العظيم أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة وهو كوكب ناري فقط. لو كان هو النار يحتوى كل الخليقة والبشرية وأين هو من عالم لا حد له قولا ولا قصرا عالم الشقاء. وإذا ألقوا في منها مكانا ضيقا مقارنين أيديهم أعناقهم مشدودة مربوطة ما يدخلون هكذا يتبجحون هكذا أيديهم أعناقهم بحبال مربوطة مقرنين مقرونين بأيديهم وأعناقهم ورؤوسهم. هنالك دعوا هنالك ثبورا دعوا صاروا يا ويلنا يا للهلاك يا الثبور يا للهلاك وهل ينفع ذلك؟ قال لهم الملائكة لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا لا يجزيكم ولا ينفعكم ولا يخلصكم صيحوا طول حياتكم وهلاكا وضبوا وعذابا كل هذا ما يجزي. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ما يجزيكم ادعوا ثبورا كثيرا طول حياتكم يا ويلاه يا هلاكا والثبور هلاك. ثم قال تعالى لمصطفاه صلى الله عليه وسلم قل يا رسولنا والمبلغ عنا صلى الله عليه وسلم قل لهم أذلك خير نزلا أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون ماذا تقولون؟ جنة الخلد التي عنتقنا خير بلا مناسبة ولا مساواة بينه وبين النار. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ جنة الخلد والخلد البقاء الأبدي الخلد البقاء الذي لا ينتهي وهنا معشر المستمعين والمستمعات، هذه الجنة دار من وعد بها المتقون، فهل نحن منهم؟ من هم المتقون؟ بيض أم سود؟ صفر أم حمر؟ أغنياء أم فقراء؟ من هؤلاء الموعودون بالجنة؟ إنهم المتقون، المتقون، واحدهم متق والجماعة متقون. اتقوا ماذا؟ حتى يقال له متقي، أنت متقي يا فلان، أنت من المتقين. اتقى ماذا؟ اتقى غضب الرب وسخطه. بما يتقي؟ ما هي الوقاية؟ جبل وإلا حصن وإلا قصر وإلا جيش؟ يتقي غضب الله بماذا؟ نسأل، لو سأل بما يتقى الله؟ بما يتقى عذابه وسخطه وغضبه؟ كيف نتقي؟ دلونا. الجواب أن تؤمن وتعمل صالحا. يتقى الله بالإيمان والعمل الصالح واجتناب الكفر والشرك والعمل الفاسد. ما يتقى لا بالمال ولا بالرجال ولا بالحصون ولا بالأسوار ولا بالجيوش، أبدا لا يتقى الله إلا أن تقول آمنت بالله واستقم. قل آمنت بالله ربا وإله، لا إله غير ولا رب سواه، وآمنت بكل ما أمرني أن نؤمن به، وأطعته بفعل ما أمرني أن أفعله وترك ما أمرني أن أتركه. هؤلاء هم المتقون، اللهم اجعلنا منهم. هذا وشيء آخر اعلموه، أنه ليس في الإمكان أنك لا تعرف كيف تعبد الله وتطيعه وتكون متقيا، مستحيل. لا بد وأن تعرف ما يحب الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات، وأن تفعل ذلك الذي يحبه بإخلاص له، وأن تعرف ما يغضبه ويصفه من الشرك والكفر والفسق والفجور، وتتخلى عن ذلك وتتركه، وبذلك تصبح تقيا من المتقين. افتح عينيك وانظر الى العالم الاسلامي، كم من متق فيه؟ والجواب نسبة المتقين إلى الفاجرين نسبة قليلة جدا، وعلة ذلك وسببه أننا ما دعينا إلى الله ولا عرفنا به ولا عرفناه ولا أحببناه ولا خفنا منه ولا فكيف نتقيه؟ الذي ما يعرف أن هذا الماء فيه سم يشربه، ما يعرف أن هذا الطعام يقتله، ما يترك يأكله، لا بد من معرفة الله بأسماء وصفاته وجلاله وكماله، ومعرفة ما يحب وما يكره، ثم فعل المحبوب كله وترك المكروه كله. هؤلاء المتقون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغ إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون؟ والجواب لا لا لا لا لا. فلهذا اسأل الله ليلا نهارا أن يجعلكم من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. وفي صدق تتعرف إلى ما يحب ربك حتى من النظرة والكلمة وتفعلها، وتتعرف إلى ما يتربك حتى من النظرة فتتركها. ما يمكن أن تتم التقوى للعبد إلا إذا علم. لا بد من معرفة ما يحب الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال، ومعرفة ما يكره الله ويبغض من الاعتقادات الباطلة والأقوال السيئة والأعمال الفاسدة والصفات الذميمة. وتعمل جهدك وتجاهد نفسك حتى تستقيم على منهج الحق. وقد سمعتم بشرى في صلاة المغرب: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما معنى استقاموا؟ في الطريق نهضوا بالواجبات كاملة في حدود طاقتهم، وتخلوا وابتعدوا عن المحرمات والنهيات تمام الابتعاد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أخبرنا عنهم يا رسول الله، أخبرنا عنهم يا ربنا. قال ماذا؟ تتنزل عليهم الملائكة مواكب، وهو على سرير الموت في المستشفى أو على فراشه في بيته، ومواكب من الملائكة فرحين مسرورين بهذه الروح الطيبة الطاهرة. تتنزل عن الملائكة وتبشرهم: لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والله لا يموت أحد إلا وهو يبتسم. لأن النفس زكت طابت طهرت بمواجب التطهير. الإيمان الصحيح والعمل الصالح مع البعد الكامل عن الشرك والذنوب والآثام. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء على كسبهم وعملهم، على إيمانهم واعتقادهم وصالح أعمالهم، على بعدهم عن مغاضب الله ومساقطه جزاء ومصيرا، ألا وهي الجنة دار السلام لا يخرجون منها أبدا. لهم فيها ما يشاءون، والله ما تشتهي في نفسك إلا ويوجد لك، والله العظيم ما يشتهي أحدنا وهو في الجنة شيئا إلا حضر بين يديه ما يشاءون من طعام من شراب من أي لباس من أي كذا يحضر له يديه. هذا وعد الله، وإلا لا؟ وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وعد الله الذين آمنوا الصالحات الآية. إذن لهم فيها ما يشاءون، حتى رؤية الله يشاءون فيرون الله عز وجل. يزيل الحجاب عن وجه الكريم وهو نور، ويشاهدون ربهم فيفرحون وينعمون. ما فرحوا ولا نعموا بشيء أكثر من رؤيتهم لله عز وجل. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة. أي زيادة فوق الجنة؟ رؤية الرب تبارك وتعالى. للذين أحسنوا، لا أساءوا، أحسنوا عبادة الله وأتقنوها وعبدوا الله عبادة خالصة له، فزكت أنفسهم وطابت وطهرت، أصبحوا أهلا لدار السلام، ما إن تقبض روحه إلا وهي في الجنة. لهم دار السلام عند ربهم للذين احسنوا الحسنى وزيادة. ما الزيادة عن الجنة؟ رؤية الرب تبارك وتعالى، النظر إلى وجه الله الكريم. خالدين، خالدين الخلد والخلود بمعنى البقاء الدائم، وإلا لا؟ والله لا تنتهي حياتهم أبدا، ما في حياة أخرى، ما في موت، ما في ولادة، ما في شيء انتهت، دار نعيم فقط خالدين فيها. كان على ربك وعدا مسؤولا، هذه البشرى وعد الله بها، فهو وعد واجب ينجزه الله وينفذ لعباده، وعد الصدق الذي كانوا يعدون، هذا هو ما وعدهم بالجنة. وعد الله الذين آمنوا وانكم الصالحات الآيات، ووعد الله ينجزه ولا يتخلف أبدا، وعد الصدق الذي كانوا يعدون. اسمعوا شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا علما وبصيرة، زادني الله وإياكم ذلك. ما زال السياق الكريم فالرد على مقترحات المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قالوا لولا أنزل إليه ملك أو يلقى إليه كنز وتكون له جنة يأكل منها. فقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، أي من الذي اقترحوه وقالوا خذ لنفسك من ربك بعد أن رفضت طلبهم، خذ لنفسك من ربك بعد أن رفضت طلبهم بترك دعوتك والتخلي عن رسالتك، خذ بدل ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار. عوض، عوضه الله ما دام الدعوة ما نجحت وردها ورفضها، خذ العوض، جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من خلال أشجارها وقصورها، ويجعل لك قصورا لا قصرا واحدا كما قالوا، ولكنه لم يشاء ذلك لك من هذه الدار، لأنها دار عمل ليست دار جزاء وراحة ونعيم. فربك قادر على أن يجعلك ذلك، ولكنه لم يشأه، والخير فيما يشاء. فاصبر يا رسول الله، فإن المشركين لم يكن المانع لهم من الإيمان هو كقوله، هو كونك بشرا تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، أو أن الله تعالى لم ينزل إليك ملك، بل المانع من إيمانهم هو تكذيبهم بالساعة. فعلة كفرهم وعنادهم هي عدم إيمانهم بالبعث والجزاء يوم القيامة. فلو آمنوا بالحياة الثانية وطلبوا كل سبب ينجي من عذابها ويحصن نعيمها، بل كذبوا بالساعة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة في السعيرة، أي بالساعة أي القيامة، سعيرا أي نار مستعيرة، أو هي دركة من دركات النار تسمى سعيرا. وقوله تعالى: إذا رأتهم أي النار، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هذا وصف للسعير، وهو أنها إذا رأت أهلها من ذوي الشرك والظلم والفساد من مكان بعيد تغيرت عليهم تغيما وزفرت زفورا زفيرا مزعجة، فيسمعونه فترتعد له طرائفهم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين مشدودة أيديهم إلى أعناقهم بالأصواب دعوا هنالك أي نادوا بأعلى أصواتهم يا صبوها أي يا هلاك أحضر فهذا وقت حضورك فيقال لهم شهيا وتزكيتا وتحصيرا وتحصيرا لا تدعوا اليوم صبورا واحدة وادعوا صبورا كثيرا فهذا أوان هلاككم وخزيكم وعذابكم. وهنا يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لأولئك المشركين المكذبين بالبعث والجزاء قل لهم أذلك خير أي المذكور من السعي والإلقاء فيها مقرونة الأيدي بالأعناق وهم يصرخون يدعون بالهلاك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون أي التي وعد الله تعالى بها عباده الذين اتقوا عذابه اتقوا عذابه بماذا بالإيمان به وبرسوله وبطاعة الله ورسوله قطعا جنة الخلد خير ولا مناسبة بينها وبين السعير وإنما هو من باب التذكير لا غير. وقوله تعالى كانت لهم أي جنة الخلد كانت لأهل الإيمان والتقوى جزاء أي ثوابا ومصيرا يصيرون إليه لا يفارقون. وقوله تعالى لهم فيها ما يشاءون أي فيها من أنواع الطعام والشراب أو المطاعم والمشارب والملابس والمساكن. وقوله خالدين فيها تعرفون المساكن ما بين مسكن ومسكن كما بين السماء والأرض هذه الدرجات يوم القيامة. أي فيها لا يموتون ولا يخرجون. وقوله كان على ربك وعدا مسؤولا أي تفضل ربك أيها الرسول بها فوعد بها عباده المتقين وعدا يسألونه إياه فينجز لهم فهم يقولون ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. والملائكة تقول ربنا وأدخل جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. هكذا الملائكة تقول يوم القيامة ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وأحلنا على ما أحييتهم عليه مع هداية الآيات. لله والحمد لله. من هداية الآيات أولا بيان أن مرد كفر الكافرين وظلم الظالمين وفساد المفسدين إلى تكذيبهم بالبعث والجزاء هذه الآخرة فإن من آمن بالبعث الآخر سارع إلى الطاعة والاستقامة كما علمتم. الكفر الفسق الفجور الظلم الخبث والله منشأ ذلك سببه هو الكفر بالله وبلقائه. من آمن حق الإيمان بالله أحبه وخاف وأطاعه من آمن بالدار الآخرة والجزاء لا يقول كلمة سوء ولا يأكل حبة عنب محرمة وهو يحيي يوميا يكفي من الصالحات ليتلقى الجزاء في الدار الآخرة. أما الذي لا يؤمن بالبعث والجزاء ولا بيوم القيامة كما قلت لكم والله لا يوثق فيه ولا يطمئن إليه ولا يصدق في قوله ولا لأنه شر الخلق شر الخلق. كيف نقول شر الخلق؟ اسمعوا الله يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة شر الخليقة. إذا شر من الخنازير والقردة نعم والله شر منهم الخنازير والقردة ما عصوا الله ولا فتغوا عن أمره. قال الشيخ في النهر غفر الله لنا وله والوالدين أجمعين. قال في قوله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد، قال إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوت التغيظ عليهم. فقد ورد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. الله أكبر. من كذب على رسول الله متعمدا الكذب فليتبوأ فلينظر مقعده بين عيني جهنم. أعيد قال ورد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. وقيل يا رسول الله ولها عينان وهل للنار عينان؟ قال أما سمعتم الله عز وجل يقول إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظ مقعدا. رأتهم لو ما لها عيون ما ترى، الحنش ما عنده، الأفعى ما عنده، السمك ما عنده، كل مخلوق له عيون بحسبه، أما لها عينان بحسب ذاتها. نعم. قال أما سمعتم الله عز وجل يقول إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا يخرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق فيقول وكلت بكل من جعل مع الله إلها آخر. وكلت وكلني ربي بأن نحرق كل من جعل لله شريكا. ثانيا تقرير عقيدة البعث الآخر يوصي بعض ما يتم فيه من الجزاء بالنار والجنة. قال في النهر إن قيل كيف قال أذلك خير ولا خير في النار؟ قيل هذا من باب قول العرب الشقاء أحب إليك أم السعادة. فهل الشقاء والسعادة أحب إليك؟ يذكر شيب ضده. نعم. ثالثا وأخيرا فضل التقوى وأنها ملاك الأمر. فضل التقوى وأنها ملاك الأمر هي المفتاح. من اتقى فاد ونجا، ومن فجر أو كفر هلك وشقي. معاشر الأبناء والإخوان، أحد إخوانكم يقول مريض عنده في المستشفى يدعوكم أن تدعوا الله لها بالشفاء، فهيا نرفع أيدينا إلى ربنا عز وجل. معاشر المستمعين، حتى أحد إخواننا في الحلقة مريض أيضا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تشفي هؤلاء المرضى. اللهم اشف بعضنا الذين في بيوتنا وفي مستشفياتنا ومعنا يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض فينا وبيننا بشفائك الذي لا يغادر سقما. اللهم اشف قلوبنا وزك نفوسنا وطهر ارواحنا واسقنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم فرج كل كرب على المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج كروبهم، اللهم فرج كروبهم واقض حوائجهم وخفف آلامهم يا رب العالمين. وارزقنا وإياهم رضاك، واجمعنا في دار الكرام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.